لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم، لا يعني هذا معنى عميق جدا يا إخوة. البخل صفة ذميمة، وأشد البخل أن يكون الإنسان بخيل حتى في مشاعره، بخيل في ابتسامته، فبخيل بكلمة خير يقولها للناس. يا إخواني ترى كل شيء في الدنيا هذه مبني على العطاء، يعني مثلا النهر يجري ولا يشرب ماءه، الناس تستفيد منه، الشجرة تثمر ما تأكل ثمارها، الشمس تشرق ما تحرق نفسها، البحر مليء بالأسماك يعطينا إياها ما يأكلها هو، هذا هو الحياة كلها عطاء. يا أخي كن أنت إنسان معطاء، كن إنسان يعني اسمع لمشاكل الناس، انصت لهموم الناس، لو ما عندك شيء ترى في بعض الناس يحتاج كلمة بس، يحتاج إلى تلطف، يحتاج إلى ابتسامة، يحتاج إنك تسمع منه، خلوا يفضفض. تستطيع أنك يعني تكرم الناس بجاهك، اكرم الناس بجاهك، لك شفاعة حسنة عند الناس، لك قبول. البخيل من بخل بجاهه يا إخوة. هكذا نكون ناس فعلا مثمرين، نكون شموع تضيء للناس الدرب، حتى ولو أحرقنا أنفسنا، حتى لو يا أخي إحنا ما نقدر ندفع المال خلنا نعطي المشاعر. كونوا معطائين يا إخوان، فهذا والله من أجمل ما في الحياة.